جودة العمل وإصابة الحق. ينبغي للإنسان أن يجتهد في البعد عن مثل هذا العمل إلا إذا تعين عليه، فإذا تعين عليه فإنه يكون على أجر عظيم. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما ألزمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته قام بها خير قيام. وكذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلهم لم يطلبها وإنما أكره عليها وألزم بها. وهكذا يجب أن تكون أحوال الناس، لا تستشرف نفوسهم للمناصب ولا يتطلعون إليها، فإذا كلفوا بها وكانوا يعرفون من أنفسهم القدرة يقبلون، وإذا كانوا يعرفون من أنفسهم العجز والضعف فليس لهم قبول مثل هذه الأمور بما يعود عليهم وعلى المجتمع من الضرر بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على التعامل مع مجريات الحوادث والأحداث. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل أسبوع ابنتي الصغيرة أخذت سجادة صغيرة من الحرم ولا علمنا عنها، والآن السجادة معي ماذا أعمل بها؟ أولا فيما يظهر أن فيه إهمال وتفريط، لأن البنت الصغيرة ما جاءت وحدها وإنما جاءت ومعها أهلها، فأهلها يعرفون هذا الشيء، وهذا تركهم لها تأخذها نوع من التهاون والإهمال. وهذه السجادة ينبغي أن يبحث عن صاحبها في المكان الذي أخذت منه وترد إلى صاحبها حتى تجدوه، لأن ما في الحرم، ما في مكة كلها، حتى ولو كان شيئا فقده صاحبه لا يجوز تملكه إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس، وإنما يجب البحث عن صاحبه حتى تجدها، أو أنك تتركها في مكانها ولا تأخذها. لو وجدت مليون ريال مرمية في الشارع ما تأخذها إلا إذا كنت سوف توصلها إلى صاحبها، ولو لم تجده إلا بعد عشرات السنين، وإلا فتركها، لأن هذا هو معنى كون الحرم آمن وهذا البلد أمين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فالطير آمن فيه والعشب آمن فيه والمال آمن فيه، فلا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك. قل ما حكم الأذان في القبر حيث أصبح هناك أشخاص يؤذنون على الميت عند دفنه؟ وهذا العمل ليس له أصل في ديننا، ليس له أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يؤذن في أذنه هو الصبي أول ما يولد، يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى. أما الميت فإنه إذا وضع في قبره ثم دفن يسأل له التدفين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن أحد الصحابة قام عند رأسه وقال لأصحابه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وقام عليه الصلاة والسلام عند رأسه يدعو الله له بالتثبيت ويستغفر الله له. هذا هو العمل الشرعي. أما أنه يؤذن في القبر أو يلقنه الأسئلة التي سيواجهها من منكر أو نكير هذا ما ينفع، إنما أنت أطلب من ربك أن يلهمه الجواب الصحيح ويوفقه للجواب الصحيح. أو ما يعمل بعض الناس يقرأون الفاتحة أو يقرأون سورة ياسين، كل هذه الأعمال ليس لها أصل، إنما القراءة تكون في حال الاحتضار في سكرات الموت يقرأ عليه القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام إن صح اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث فيه ضعف، لو صح فإن المراد بموتاكم من بدأ به الموت، يعني من هو في سكرات الموت، لأن تلاوة القرآن تخفف سكرات الموت. السؤال غريب، يقول هل يمكن قراءة القرآن المجزأ سواء خمسة أجزاء أو جزء واحد بدون طهارة؟ لماذا يا أخي؟ أليس هو قرآن؟ لو كان ورقة واحدة أو صفحة واحدة أو جزء ما تمسه إلا وأنت على طهارة الثاني من الحدث. كان جزءا أو أجزاء أو سورة أو جزء من سورة فلا يصح أن يمس إلا والإنسان على كمال الطهارة. لكن لو كان كتابة مثلا تفسير أو ورقة مكتوب فيها بعض آيات مع غيرها فنعم لا تسمى، أو دفتر فيه قرآن وفيه غيره هذا لا يسمى قرآن، يمس بدون طهارة. أما إذا كان قطعة من المصحف، لو كان ورقة من المصحف لا تمس إلا بطهارة، أو كان ورقة لم يكتب فيها إلا آيات قرآنية تعتبر من القرآن فلا تمس إلا على كمال الطهارة. وأنصح بعض الناس الذين صاروا ينتخبون بعض السور ويطبعونها مفردة أو مجتمعة، كما كحال بعض الناس الذين صاروا يطبعون سورة الكهف وسورة الواقعة وتبارك والمعوذتين والإخلاص، وضعها بعض السور ويظنون أن هذا العمل خدمة للقرآن، حتى صار بعض الناس يقول هذه تكفي وباقي القرآن ما نحتاجه. فهذا عبث وتلاعب ونوع من الشبه التي يروج لها أصحاب الأفكار الغريبة التي صارت تظهر في هذا الزمن. فالقرآن كله خير وليس فيه شيء لا حاجة إليه، بل كل جملة من القرآن محتاج المسلم إليها وكل حرف منه، فلا يجوز أن يهمل منه شيء. فهل من أراد وظيفة ودعا الله تعالى أن يرزقه وظيفة لتسهل عليه أمور المعيشة يقول هل هذا من طلب الإمارة؟ نقول لا، هذا يريد الأجرة ويريد الفلوس، هذا العمل مطلوب، الإنسان يجتهد في تحصيل العمل النافع الذي يستطيع عليه ويقوم به هو، وليس أن يأخذ راتب وينام عند أهله، إنما ليقوم بخدمة المجتمع في العمل الذي كلف به. ولا يكون إنسانا عاطلا وعالة على مجتمعه. هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جالسا في المسجد يصلي سأله من ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك. وأمره بأن يأخذ حبلا ومنجلا أي فأسا ويذهب ويحتطب ويأتي بالحطب ويبيعه على الناس، وقال هذا خير لك من أن تبقى في المسجد تصلي، صل الفرائض والنوافل وبقية وقتك اكتسب واعمل. الطواف الوداع واجب على من أدى العمرة. نقول الوجوب ليس بواجب، لكن الأولى للإنسان أن يؤديه للخروج من الخلاف، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. أقول أعمل مع شخص في عمل معين، أعطاه مديرنا إدارة العمل لكنه غير مؤهل، هل يجوز لي أن أطلب إدارة هذا العمل وأقوم به وأنا أرى في نفسي الكفاءة في ذلك؟ هل يكون هذا عيب أو يكون هذا غيبة لهذا الإنسان؟ أولا هذا في تزكية لنفسه، فقد يكون هو ينظر إليك، إذا صرت أنت المدير ينظر إليك نفس النظرة، لكن صاحب العمل يعرفك ويعرفه، واختياره له هذا دليل على أنه في نظري صاحب المسؤولية أقدر منك. فإن كنت كما ذكرت أقدر من فأثبت جدارتك من خلال عملك الذي تقوم به تحت ولاية زميلك الذي يقوم بهذا العمل، فإذا أثبتت الجدارة فإنه سوف يكلفك من دون أن تطلب لنفسك هذا الشيء. هذا يقول إنه أخذ قرضا من أحد البنوك الربوية لأنه احتاج لمبلغ كبير ولن يقرضه أحد هذا المبلغ، فما الحكم؟ الحكم أن هذا ربا، والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات المدمرات للمجتمع وللأفراد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الكلمة رددوها دائما، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار محق، والمحق يعني إتلاف بالكامل لا يبقى منه شيء، يتلف أصل المال وما تبعه من ربا. ووصف الله تعالى أحوال المرابين بأنهم مثل المجانين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرمه. الله تعالى الحكيم الخبير العليم الذي يعرف مصالح الناس خلق الإنسان ويعرف مصلحته، يقول إن الربا حرام والبيع حلال، وهؤلاء يقولون البيع مثل الربا. ما قالوا الربا مثل البيع، قالوا البيع مثل الربا. يعني إيش؟ يعني الربا هو البيع والزيادة. فالله تعالى الحكيم الخبير العليم الذي يعرف الإنسان وهو الذي خلقه وصنعه ويعرف ما يصلحه، يقول أحل الله البيع وحرم، فشتان بين ما هو حرام وما هو حلال. الحلال يؤجر عليه الإنسان ولا يلحقه إثم، والحرام يلحقه إثم وعار ونار. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكلة وموكلة وكاذبة وشاهدين، وقال هم سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فما موقعك يا مسكين؟ تريد أن تأخذ مال كثير، لا تأخذ مال كثير. ليش تأخذ مال كثير؟ ضروري أن تكون صاحب ملايين. العوام الذين لا يعرفون هذه الأشياء يقولون كلمة عامية مد رجليك على قد الحافز. ما هو من الضروري أن تكون الآن تملك عماير وبساتين وتكون صاحب معارض ومتاجر، لا، تعامل على قد استطاعتك ولا تقترض مالا ربويا يكون سببا لضلالك وتغذيتك لنفسك ولأهلك بمال حرام. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاده. أريد أن ننبه الإخوان أصحاب الهواتف الجوال أن يغلقوها. كان إذا أراد أن يدخل للحرم أو إلى أي مسجد يغلق الهاتف الجوال، وإذا كان ينتظر مكالمة ضرورية يجعله على الصامت. وأيضا يجب على كل مسلم أن لا يستعمل النغمة الموسيقية، فإن الموسيقى حرام في كل مكان، فما بالكم إذا كانت تعزف داخل الحرم والإنسان أحيانا ساجد أو راكع أو يطوف نسمع الموسيقى بجوار الكعبة. والله تعالى عاب على المشركين التصفيق والصفيف، عاب عليهم وهم مشركون أنهم يصفقون ويصفرون، فكيف بمن ينتسبون للإسلام يعزفون الموسيقى؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، أي صفيرا وصفيرا. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسائل ويستفيدوا من الهاتف الجوال فيما لا يتناقض مع الأحكام الشرعية. هذا السائل يقول لدي أولاد في الثامنة والعاشرة من أعمارهم، بالنسبة للذكور في هذه السن صلاة الفجر هل تجب علي، هل يجب علي أن أخذهم إلى المسجد أم يصلوا في البيت؟ وهل بالنسبة لسن الثامنة صلي في نفس الوقت أم عندما يستيقظ من النوم؟ أولا يجب أن يعلم الجميع أن نبينا صلى الله عليه وسلم حريص علينا أشد من حرصنا على أنفسنا، ولهذا أراد لنا أن نربي أولادنا على الاستقامة والصلاح والهداية، فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أنهم في هذه السن لم تجب عليهم الصلاة، لكن لأجل أن يتربى الإنسان على الصلاة فيعرف أحكامها ويحبها ويتعود عليها وتكون مألوفة له ونشأ عليها حتى أنها إذا وجبت تكون هي قرة عينه ولا يفكر أنه يتأخر عنها أو يتكاسل أو يتوانى. وعلى هذا فإنه أمر بأن يضرب ابن العشر إذا تأخر عن الصلاة، وهذا شامل للصلوات كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فعود أولادك على الصلاة مع الجماعة حتى صلاة الفجر، لأن كل إنسان بعد قليل سوف يوقظ أولاده حتما للذهاب المدرسة ولو كان فيه نوم. تعليمهم وتربيتهم على طاعة الله ألزم من تعليمهم وتربيتهم على المصالح الدنيوية، لأن الإنسان إنما خلق ليعبد الله، هذا هو الهدف الأساسي من خلق الإنسان، أن يكون عبدا عابدا لله تعالى. فربي أولادك على أن يقوموا للصلاة ويصلوا الفجر في المسجد حتى أنك تستريح منهم بعد ذلك، ويصيرون هم يقومون بأنفسهم ويدعون الله تعالى لك. يقول يقول هل يبطل المسح على الخفين بعد خلع أحدهما للحاجة أو التبرج ونحوه وذلك بعد الحدث الأول؟ نقول نعم يبطل المسح وينتقض الوضوء إذا خلعت أحد الخفين أو كليهما فإن وضوءك يعتبر إن انتقض ولا بد أن تعيد الوضوء بغسل جديد. إنسان احتلم بعد فجر يوم عرفة وبعد ذلك فسر وذهب إلى عرفة ما حكم ذلك؟ لا شيء عليه، الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه، فهو مما عفى الله عنه، إنما على الإنسان أن يغتسل. قل نحن في بلد نحتاج إلى مراقب للمسجد للمساجد، هل يجوز لي أن أتقدم على هذه الوظيفة؟ نقول إذا كنت ترى من نفسك القدرة عليها فتقدم، لأن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر لأن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإذا كنت عندك القدرة والكفاءة على القيام بهذا العمل فتقدم. قل هل للأذان من أداب؟ نقول نعم، ينبغي أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت وأن يكون أمينا، فالمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، معنى أنه يعرف الأوقات وواظب على أداء عمله، لأنه يعلم الناس بدخول الصلاة التي هي أهم عباداتهم. يقول هل اشترط استقبال القبلة؟ نقول من السنة أن يستقبل القبلة أثناء الأذان ويلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول هل يمكن رؤية الملائكة في الدنيا؟ نقول نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الساعة. ووصف الصحابة بأنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولما غادر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في أثره يبحثون عنه فلم يجد أحدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا يقول في مسح الخفين إنه يلبس الجزمة بعد الطهارة ولكن في المكتب نظرا لضيقها يفسخها مع بقاء الشراب، وعند موعد صلاة الظهر يقول ألبسها وأمسح عليها، فما الحكم؟ والغلط، لا تمسح عليها، امسح على الشراب، لا يجزي المسح عليها، بل لأنك خلعتها بعد حصول الحدث، لكن لك أن تمسح على الجوارب. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.